والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الترتب بين الواجب الموسع والواجب المضيق. السلام عليكم ورحمة الله. وقد قلنا أن المحقق الكركي ذهب إلى أنه لا ضرورة في الالتزام بالترتب، وإنما يمكن القول بتوجه أمرين في عرض واحد من دون ترتب: أمر بالواجب المضيق وأمر بالواجب الموسع، لأن هذين الأمرين ليس أمرين بضدين لا يمكن الجمع بينهما. يمكن الجمع بين الواجب الموسع والواجب المضيق، يمكنه أن يأتي بجامع الصلاة ويأتي أيضا بإنقاذ الغريق. فالأمر بالواجب الموسع، الأمر بالجامع في عرض الأمر بالواجب المضيق ممكن، لا محذور. قلنا إن المجد النائني علق على هذا الكلام بأن هذا الكلام إنما يصح إذا قلنا إن القدرة شرط في التكليف من باب حكم العقل، وأما إذا قلنا بأن القدرة شرط في التكليف من باب اقتضاء نفس التكليف فلا يصح هذا الكلام، وقد شرحنا هذه التعليقة بالأمس. السيد الأستاذ الخوئي رد على كلام المحقق اللائيني، قال إن التكليف بذاته لا يقتضي أن يكون متعلقه مقدورا، التكليف فرض واعتبار وهو سهل المؤونة، لا يشترط في الفرض والاعتبار، لا يشترط أن يكون الشيء الذي تفترضه ممكنا، بل حتى المحال يمكن افتراضه، فرض المحال ليس بمحال. إذن فأي مانع من أن يأمر المولى بجامع الصلاة في نفس الوقت الذي يأمر أيضا بإنقاذ الغريق؟ أفرض المكلف لا قدرة له على الجمع بين هذين، يقول سيقول فليكن لا قدرة له. القدرة مو شرط في التكليف، القدرة شرط في تنجز التكليف ووجوب امتثاله عقلان واستحقاق العقاب على مخالفته، وهذا أيضا شرحناه بالأمس. نحن ناقشنا كلام السيد الأستاذ الخوئي وقلنا إن هذا الكلام غير صحيح، فإن التكليف وحتى لو اعتبرناه مجرد فرض واعتبار، بل فرض واعتبار، والفرض والاعتبار يمكن أن يتعلق بشيء المحال كما قلتم، لكن المولى عندما يفترض فعلا من الأفعال في ذمة المكلف، هذا الفرض وهذا الاعتبار هل كان بداعي الهزل أم كان بداعي الجد؟ لا شك تقولون أنه بداعي الجد. ما هو الداعي الجدي الذي دعا المولى إلى أن يفرض مثلا الصلاة في ذمتنا أو يفرض الصوم في ذمتنا؟ ما هو داعيه؟ ولم يكن هازلا المولى، كان جادا، يعني كان هناك مراد جدي وراء هذا الفرض. نعم التكليف فرض اعتبار، عندما نقول كلفنا بالصلاة يعني فرض واعتبر الصلاة في ذمتنا، صح، هذا صحيح، إلى هنا كلامكم صحيح. لكن الداعي الذي دعا المولى إلى أن يفرض الصلاة في ذمتنا ماذا كان؟ يريد أن يستهزئ بنا؟ يريد أن يهزل معنا؟ يريد أن يلعب بالعياذ بالله؟ أم كان له داعي جدي وراء هذا الفرض والاعتبار؟ طبعا كان داعيه هو البعث والتحريك نحو الصلاة، يريد أن يبعثنا نحو الصلاة، يريد أن يحركنا نحو الصلاة. فالتكليف على أي حال قوامه بالبعث والتحريك. فلا يصح إشكالكم على المرزا وقولكم بأن التكليف ليس بعثا وتحريكا وإنما هو فرض واعتبار، وفرض المحال ليس بمحال، هذا كلام لا معنى له كما شرحنا بالأمس. إذن جواب السيد الأستاذ الخوئي على تعليقة المحقق النعيمي غير تام. والصحيح في الجواب على كلام المحقق النعيمي هو أن نقول أن الخطاب والتكليف وإن كان بنفسه وبذاته يتطلب القدرة على المتعلق كما قال المرزا، صح، نفس التكليف يقتضي أن يتعلق بالفعل المقدور، لأنه التكليف صادر بداعي البعث والتحريك نحو الفعل. ما دام التكليف بعثا وتحريكا نحو الفعل، إذن لابد من أن يكون متعلق هذا التكليف مقدورا للمكلف، فعلا مقدورا للمكلف. هذا صحيح، كلام المرزا إلى هنا صحيح، لكن هذا لا يعني ما استنتجه المحقق النعيمي. المحقق النعيمي استنتج من هذا الكلام ماذا؟ استنتج من هذا الكلام أنه إذن ما دام التكليف لا يتعلق إلا بالمقدور، إذن التكليف متعلقه خصوص الحصة المقدورة. السلام عليكم. عندما يقول صلي صلاة الظهر، متعلق هذا التكليف خصوص الصلاة المقدورة وليس جامع الصلاة، كلي الصلاة خصوص الصلاة المقدورة. هذا الشيء الذي استنتجه المحقق النعيمي. نقول لا، هذه النتيجة لا تترتب على ذاك الكلام. يمكن أن يكون متعلق التكليف، متعلق الخطاب عبارة عن جامع الصلاة، لا يختص التكليف بخصوص الصلاة المقدورة، جامع الصلاة كلي الصلاة الذي يجمع بين الصلاة المقدورة والصلاة غير المقدورة فيما نحن فيه، يعني في فرض تزاحم واجب مضيق مع واجب موسع، مثلا تزاحم إنقاذ الغريق اللي هو واجب مضيق تزاحم مع الصلاة في أول وقت الصلاة، يعني أول الظهر، في أول الظهر وجبت الصلاة علي لأن صار زوال، وهناك غريق أيضا الآن في هاي الساعة الأولى أشرف على الغرق، فتزاحم إنقاذه مع الصلاة. الصلاة الآن وجبت لكن جامع الصلاة وجب علي، وجامع الصلاة له أفراد متعددة، الصلاة في الساعة الأولى، هاي الصلاة في الساعة الأولى مزاحمة مع الإنقاذ، إنقاذ الغريق. جامع الصلاة له صلوات أخرى، الصلاة في الساعة الثانية ليس مو مزاحمة بعد، إذا أنقذت في الساعة الأولى الصلاة في الساعة الثانية بعد لا مزاحمة لها. فجامع الصلاة له فرد مقدور وهو الصلاة في الساعة الثانية، وله فرد غير مقدور بالنسبة لي وهو الصلاة في الساعة الأولى، لأنني مكلف بالإنقاذ وما أقدر أن أجمع بين الإنقاذ والصلاة في الساعة الأولى. فهنا نقول لا مانع من أن يتعلق الوجوب والتكليف بجامع الصلاة في أول الظهر، يتعلق التكليف بجامع الصلاة، مو يتعلق التكليف بخصوص الصلاة المقدورة يعني الساعة الثانية. لذا قال التكليف راح يتعلق بماذا؟ بخصوص الصلاة في الساعة الثانية والثالثة، لأن إذا مش مقدورة، أما الصلاة في الساعة الأولى ليست مقدورة فلا يتعلق بها التكليف. يختص الواجب الموسع راح يختص بالأفراد المقدورة، هكذا قال النجم، لأن التكليف بعث وتحريك، والتحريك لا يتعلق بغير المقدور. فالصلاة في الساعة الأولى بوصفها غير مقدورة لا يتعلق الوجوب بها. نحن نريد أن نقول نعم التكليف بعث وتحريك ولا يتعلق إلا بالمقدور، لكن ما المانع من أن يتعلق التكليف والوجوب بالجامع بين الصلاة في الساعة الأولى والصلاة في الساعة الثانية، رغم أن الصلاة في الساعة الأولى غير مقدورة والصلاة في الساعة الثانية مقدورة. الجامع بين غير المقدور ومقدور مقدور، الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، الجامع بوصفه جامعا مقدور. أنت إذا قدرت أن تحقق فردا من أفراد الكلي فقد حققت الكلي. إذا جبت إنسان واحد زيد جبته إلى هذا المسجد، يعني جئت بالإنسان في هذا المسجد، جئت بالزيد وجئت بالإنسان، كلية الإنسان هم جبت، كلية الإنسان في ضمن فرد الزيد. فالإنسان الذي هو قادر على الإتيان بفرد من أفراد الجامع هو قادر على الجامع. فالجامع بين الفرد المقدور والفرد غير المقدور، هذا الجامع مقدور للإنسان. فأي مانع من أن يتعلق التكليف بالجامع؟ أنتم تريدون أن يكون متعلق التكليف مقدورا، ماشي؟ خب احنا نحقق ما تريدونه. نقول متعلق التكليف مقدور لأن التكليف بعث وتحريك ولا يمكن تعلقه إلا بالمقدور، هذا كله صحيح، لكن هذا مو يعني أنه الوجوب اختص بالصلاة الساعة الثانية. الوجوب متعلق بالجامع، جامع اللي يشمل الصلاة الساعة الأولى أيضا، لأن هذا الجامع بوصفه جامع المقدور. فإذا البعث والتحريك وإن كان يقتضي إمكانية الانبعاث وإمكانية الانبعاث إنما تكون بالقدرة على المتعلق، لكن القدرة على المتعلق حاصلة في الأمر بالجامع، الجامع بين الفرد المقدور والفرد غير المقدور، من دون حاجة إلى أن نحصص هذا الجامع ونخرج الفرد غير المقدور، يعني الصلاة في الساعة الأولى نخرجها عن كونها متعلق التكليف، نخرجها عن الجامع، ونقول كما قال المجلى أن الأمر والتكليف سوف يختص بالأفراد المقدورة من الجامع. لا الأمر بعد لا يزال متعلقا بالجامع، لأن الجامع بما هو جامع مقدور. الجامع بين الفرد المقدور والفرد غير المقدور مقدور. إذا كان مثلا غسل المسجد له فرد مقدور وهو الغسل الاختياري الذي يصدر مني عن اختيار وإرادة وفي حالة اليقظة والانتباه، وله هذا الغسل فرد ومصداق غير مقدور وهو الغسل الذي يصدر مني في حالة النوم مثلا بدون إرادة بدون اختيار لكن هم غسل، هذا هم غسل، كلاهما فرد ومصداق الغسل. فأي مانع من أن يكلف المولى بجامع الغسل بحيث يكون هذا الجامع يشمل حتى الغسل غير الاختياري؟ أليس هذا الجامع مقدورا؟ مقدور. خب احنا نريد أن يكون متعلق التكليف مقدور، يتعلق التكليف بجامع الغسل الذي هو مقدور رغم أن هذا الجامع له فرد غير مقدور وله فرد مقدور. ليش؟ تخصصون التكليف بخصوص الفرد المقدور، يعني تنزعوه من الجامع تقولون يتعلق التكليف بخصوص الفرد المقدور. ليش؟ إن عملان صحيح هو أنه ممكن تعلق بالجامع، بس عملان أنه قطعا ما يقدر يجيب الصلاة المزاحمة. بل عملان ما يقدر يجيبها يعني. بل فبالتالي أنه أجمع هو الجامع بما هو جامع ما يقدر يجيب المكلف. لا بما هو جامع يقدر يجيبه. لا بما هو ولو في فرد يغني الفرد المقدور. فرد يعني. إيه فرد. هو الجامع دائما في ضمن الفرد، الجامع من دون فرد هو ما يقدر ما يمكن تحقيقه. الكلي الطبيعي لا يوجد في الخارج الا في ضمن وجود افراده، والا الكلي الطبيعي هو وما له وجود. الانسان اذا موجود موجود في ضمني وضمنك وضمنه. لا الانسان كانسان اكو شيء اسمه انسان غير احنا افراد. انا ما عندنا مشكله. خوف. فبالتالي انه اقول الوجود هو اذا انصب على الجامع راح يطري من الى الافراد، بعد ما يطري يصير هاي الافراد افراد للجامع. يطري المزاحم؟ هذا لا. ما يطري المزاحم لان يعني عملا ما يقدر يجي به. فتحريكه بالنسبه الى الصلاه المزاحمه له راح يصير. لانه تحريك لصلاه هي اصلا غير قادر على الاتيان بها. هذه المولى حركني نحو ماذا؟ حركني نحو الصلاه المقدوره صلاه الساعه الثانيه، او حركني نحو جامع الصلاه. المرزا يقول بما ان التكليف تحريك فاسالك جاوبوني حركني المولى حرك اذا هذا واضح اذا جاوبوني حركني المولى نحو جامع الصلاه اول الظهر او حركني نحو خصوص الثلاث الساعه الثانيه. احنا اللي نقول لا يمكن ان يحركني في اول الظهر نحو جامع الصلاه. احنا هو يحرك نحو الجامع. خب اذا الجامع اسمحوا لي اذا حركني المولى نحو جامع الصلاه هذا معناه شنو؟ معناه انه المولى يريد يقول جامع الصلاه في عمود هذا الزمان من الممتد من الزوال الى الغروب جامع الصلاه ممكن لك ان تاتي به في هذا العمود الزمني او لا؟ بالي يمشي وخلاص. مو خصوص الصلاة في الساعة الأولى ولا خصوص الصلاة في الساعة الثانية، هذا الجامع في عمود هذا الزمن يمكن أن أحققه أنا؟ أي بلي يمكن أن أحققه. إذن أنا قادر على متعلق التكليف. مثالي أنا أقول إنه إذا كان الأمر تعلق أو الوجوب تعلق بالجامع فهو ما يقف الوجوب على الجامع. يقف على الجامع لأنه يسري راح يسري إما لأفراد لا ما يتحقق إلا لأفراد. لا يقف على الجامع. لا زال الواجب جامع الصلاة، هذا من مصادق الواجب. صحيح. لا زال الواجب هو جامع الصلاة. فاحنا شو نريد؟ المهم أن يكون. لا ما يصير. هذا من مصادق الجامع. الواجب. مصادق الجامع. الواجب هو الجامع. ينحل أو ما ينحل الجامع؟ لا ما ينحل. لا ما ينحل. الواجب هو الجامع. وأنا عندما أتي بالفاد أكون ممتثلا لأنني أتيت بالجامع. ابقى على الجامع ليش تنزل الفاد أبدا؟ جامع أراده المولى أنت جبت الجامع شل الشغل بالفاد ما يسري. ما يسري أي بلي الجامع موجود في ضمن وجود أفراده صح، لكن المولى أراد مني الجامع وأنا عندما أتي بالفاد أتيت بالجامع فلذا أكون ممتثل. يعني إذا ما ينحل وما يدري شلون يكون مصداق لهذا؟ المصداق الجامع. مصداقية المصداق للكلي هذا بعد تكوينية. هذاك كلي هذا فرد له شئنا أم أبينا. شئنا أم أبينا هذا فرد للجامع وهذاك جامع، لكن كلي هذا فرد له. احنا هذا ما احنا ما سوينا فرد له. هو هذا فرده ومصداقه. كما قلت هاي قضايا في التكوينيات ممكن عما الان احنا في اعتباريات يعني الصلاه والانقاذ صحيح اما الصلاه في الساعه الاولى الصلاه في الساعه الاولى كونها مصداقا للصلاه احنا سويناها لا هي مصداق مفهوم الصلاه كلي ينطبق على مصادر كثيره ينطبق على الصلاه في الساعه الاولى ينطبق على هذا مفهوم كلي قابل للانطباق على هذا فاحنا ما سوينا فرد هو فرد بما هو تكوينا علاقة الكلي بأفراده علاقة تكوينية مو احنا سويناها الكلي مفهوم قابل للانطباق على كثيرين. قال جامع المولى أراد الجامع، حركني نحو الجامع. فالمهم أن يكون هذا الجامع في عمود هذا الزمن مقدورا لي الاتيان به، وهو كذلك هنا. من الزوال إلى الغروب يمكنني في هذا الوقت في عمود في هذا عمود عمر هذا التكليف، عمر هذا التكليف من الزوال إلى الغروب، في هذه الفترة يمكنني أن أحقق الجامع، قادر أنا على الجامع في هذه الفترة. نعم في خصوص الساعة الأولى أنا مو قادر على على على على, على تحقيق هذا الجامع، لأنه في خصوص الساعة الأولى أكون مزاحم. لكن المولى ما أراد خصوص الساعة الأولى، أراد الجامع في عمود الزمن، والجامع في عمود هذا الزمن مقدور لي. ما مقدور؟ مقدور. إذا قل حينئذ ها هنا حينئذ بناء على الترتب يصح تصح الصلاة، لأن كان هناك أمر بالصلاة مترتبا على أصيان الإنقاذ، وأنا أتيت بصلاة عن أمر أو ترتب. لكن إذا أنكرنا الترتب قلنا ماكو ترتب، إذا هاي الصلاة إذا قلنا بكلام المحقق الفلكي فهذه الصلاة صحيحة، لأن كان هناك أمر بها، لأن الأمر قد تعلق بالجامع، وهي الصلاة فرض لله الجامع، فهم الصلاة صحيحة. أما إذا أنكرنا كلام المحقق الفلكي وقلنا بما يقوله النجدة فالمفروض أن تكون هذه الصلاة باطلة، لأن ما بها أمر. صلاة الساعة الأولى ما بها أمر على كلام النجدة. هذه هي الثمرة يعني بين كلام المرجع وكلام المحقق. فالمحقق الكركي يريد أن يقول هذا الأمر بالصلاة يبقى أمر بالجامع لتنزله إلى الفرد، إلى خصوص الصلاة في الساعة الثانية، بحيث تكون الصلاة في الساعة الأولى لا أمر بها، لا هذا الأمر بالجامع من الأول يبقى متعلق بالجامع. وقولكم أن الأمر تكليف وبعث وتحريك وهذا يجب أن يتعلق بالمقدور، هذا نقبله. نعم الأمر بعث وتحريك ويجب أن يتعلق بالمقدور، احنا فعلا نقول هذا الأمر تعلق بماذا؟ بالمقدور. المقدور ما هو؟ الجامع، جامع الصلاة، جامع مقدور، رغم أن هذا الجامع له فرد غير مقدور وله فرد مقدور، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مغذور. فالحاصل أن داعي البعث والتحريك إنما يتطلب مقدورية متعلق الخطاب ولا يتطلب اختصاص المتعلق بالفرد المقدور. المهم أن يكون متعلق التكليف مقدورا. خب السيد على ما هم مقدم به، إذا أنا خالف القارب صلاة صليت الصلاة، هذا في رأيكم سماحة السيد يعني مش تكون صلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ عبادي صحيحة صحيحة، حتى لو لم نقل بالترتب. إذا قلنا بالترتب فواضح أنه صحيحة، حتى لو لم نقل بالترتب صحيحة، لأننا نقبل كلام المحقق الكركي. أكو أمر بالجامع، هذه الصلاة التي صليتها أنا في الساعة الأولى كان يوجد أمر بها، ما هو الأمر؟ الأمر بالجامع الصلاة، في عرض الأمر بإنقاذ الغريق، في عرض الأمر بإنقاذ الغريق المولى أمرني بجامع الصلاة، فأنا أتيت. نعم بالضمن أنا أعطي معصية وهو أنه تاركه، لكن معصية على كتب الله. خب إذن فالجواب الصحيح على كلام المرزا هذا وليس ما ذكره السيد الأستاذ. نعم قد يوجه كلام المحقق النائيني رحمه الله ويقال إنه عندما يتزاحم واجب موسع كالصلاة في أول الوقت مع واجب مضيق كإنقاذ الغريق هنا لا تكون في وجوب الصلاة، يعني الخطاب المتوجه للجامع للواجب الموسع، لا تكون في هذا الخطاب قابلية البعث والتحريك في تلك الفترة والقطعة من الزمان التي وقع فيها التزاحم بين الواجب المضيق وبين الواجب الموسع، يعني في فترة أول الظهر، في فترة أول وقت الصلاة مثلا التي تزاحمت الصلاة مع إنقاذ الغريق، في هذه الفترة الآن الأمر بالصلاة، الأمر بجامع الصلاة ليست له قابلية أن يبعثني ويحركني نحو ماذا؟ نحو الصلاة، لأنني أنا الآن مكلف بإنقاذ الغريق. فالآن في الساعة الأولى وجوب الصلاة ما راح يحركني، ليست فيه قابلية البعث والتحريك نحو شنو؟ الصلاة الآن في الساعة الأولى. فإذا لم تكن له قابلية البعث والتحريك نحو الصلاة، ونحن قلنا أن الوجوب والتكليف إنما يكون بداعي البعث والتحريك، بينما الآن هذا الوجوب في أول الظهر، وجوب الصلاة في أول الظهر في هاي الفترة، مو في عمود الزمن إلى غروب الشمس، لا في خصوص هاي الساعة الأولى، في ساعة المزاحمة، في فترة المزاحمة إلى أن الغريق ينقذ أو يموت. ما دام هذا الغريق مشرفا على الغرق وبعد ما غرقان ولا منقذ، هاي فترة المزاحمة، في هذه الفترة وجوب الصلاة ليست فيه قابلية البعث والتحريك نحو الصلاة، لأنني أنا متوجه إلى الإنقاذ، مكلف بالإنقاذ من قبل الشارع، فشارعا أنا مكبل الآن، ما يمكن لي أن أصلي، ليست لي قدرة وعلى التحرك نحو الصلاة من ناحية شرعية. فإذا لم تكن لوجوب الصلاة في هذه الفترة قابلية البعث والتحريك، وقد قلنا أن الوجوب إنما هو بداعي البعث والتحريك، فلا بد من شنو؟ لا بد من أن نقيد وجوب الصلاة بماذا؟ نقيده بخصوص الصلاة المقدورة، يعني الصلاة في الساعة الثانية، لأن الصلاة في الساعة الأولى غير مقدورة، والخطاب قلنا أنه يجب أن يكون بداعي البعث والتحريك، والمكلف في الساعة الأولى ليست له قابلية التحرك نحو الصلاة، فلا بد من تقييد هذا الخطاب بالحصة المقدورة، يعني اختصاص الوجوب بالصلاة في الساعة الثانية أو الثالثة مثلا، وذلك لماذا؟ تحفظا على شرط القدرة، ما دام قد اشترطنا القدرة في متعلق التكليف، اشترطنا إمكانية الانبعاث، وقلنا أن التكليف لا يمكن أن يكون مطلقا وشاملا لشيء غير مقدور، إذن فلا بد من أن يتقيد هذا الخطاب بخصوص الأفراد المقدورة، يعني يستحيل، بعبارة أخرى يستحيل أن يكون الأمر بالجامع في زمان المزاحمة مع الواجب المضيق، يستحيل أن يكون الأمر بالجامع باعثا ومحركا حقيقيا للمكلف، لأن المكلف ليس له قدرة في أول وقت الزوال، ليس له قدرة على الصلاة شرعا، ونحن قلنا الخطاب ها؟ مقيد الخطاب الصلاة بحكم المقدورة الشرعي، يعني يؤخذ الخطاب هو عقلي. إيه عقلي؟ هذا خطاب يعني معروف. إيه؟ يعني ما أتينا في الشيء على الشيخ معين في شيء جديد، يعني الشيخ معين قال فحصلنا بين التكليف أن يكون بذاته مقدور وبين أن يؤخذ بشرط القدرة العقلية، يعني عقله. هو قال أن يكون التكليف بذاته مقدور. بلي. فأنا أشمل الإضافة على الشيخ. الإضافة هذه يعني إن قد يوجه كلام المرزا يقال أنه المرزا يقصد أن هذا التكليف الأمر بالجامع، هذا الأمر بالجامع. افرضوا كلامكم صحيح، واحنا قلنا الجامع مقدور، الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، شيء أجبنا على كلام المرزا مو شيء. المرزا قد يقول بلي الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور ما يخالف. فمن أول الظهر المولى تكلفني بماذا؟ بجامع الصلاة. لكن هذا التكليف اللي يتعلق بجامع الصلاة، هذا التكليف مش ممكن يكون باعث ومحرك نحو الصلاة. هل تستعلون؟ لا. سوف يكون باعثا ومحركا نحو الصلاة في الساعة الثانية، لأنه في الساعة الأولى ليس لهذا التكليف قابلية أن يبعثني نحو الصلاة. ليش؟ لأن شرعا مكلف بشيء آخر وهو الإنقاذ المزاحم مع الصلاة في الساعة الأولى. فهذا التكليف الذي افترضتموه أنتم، يعني ماذا يقول لنا؟ هذا التكليف الذي افترضتموه متعلقا بالجامع بين المقدور وغير المقدور، أظهروا الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور على الأقران. لكن هذا التكليف الذي تعلق بالجامع أول الظهر ما يحرك نحو الصلاة، يحرك؟ ما يحرك نحو الصلاة أول الظهر. شو كده حرك؟ الساعة الثانية حرك نحو الصلاة. ففي أول فترة المزاحمة، في أول وقت الصلاة وهي فترة المزاحمة مع الإنقاذ، في أول وقت الصلاة هذا التكليف لا ليس باعثا ومحركا. فإذا في أول الوقت ليس باعثا ومحركا، إذا الوقت تكليف. يعني من طريق آخر يجي المرزع، من طريق آخر يجي يريد يقول أن التكليف يختص بالفرض في الساعة الثانية، فرض المكروه. حتى وإن تعلق بالجامع لكن حقيقة ما راح يبعث ويحرك في أول الظهر. وإحنا حقيقة التكليف جعلناها عبارة عن البعث والتحريك. ففي أول الظهر قولوا التكليف متعلق بالجامع، لكن شديد هذا التكليف اللي فرضتموه متعلقا بالجامع سوف لا يكون باعثا ومحركا نحو الصلاة في أول الظهر. التكليف اللي لا يكون باعث ومحرك يعني في الواقع ما هو تكليف. فمرة ثانية رجعنا إلى شنو؟ كلام المجمع أنه إذن التكليف اختص بماذا؟ بالحصة المقدورة، يعني بالصلاة في الساعة الثانية. إذا على سماحة السيد إذا كان كذلك فل التحريك بالجامع بما أنه مشتمل على الساعة الأولى يصير إن صح التعبير يعني تكليف اعتباطي في الساعة الأولى، مش الساعة الأولى. لا مو خصوص الساعة الأولى. فأنا إذا أنا مكلف بإنقاذ الغريب في حين أنه تجب عليه صلاة الصلاة في أول الوقت وهي تزاحم إنقاذ الغريق، فتكليفي بالصلاة يصير اعتباطا لأن أنا غير مقدور عليه. بلي غير مقدور. احنا نقول غير مقدورة، هو الميزان يقول الكل نقول الصلاة في أول الوقت غير مقدورة شرعا، لكن التكليف اللي جاء يعني صار الزوال، الخطاب اللي توجه إليه بالصلاة عبروا عن هذا الخطاب، قال ماذا؟ أقم الصلاة. جامع الصلاة يشمل الصلاة في الساعة الأولى ويشمل الصلاة في الساعة الثانية. الصلاة في الساعة الأولى غير مقدورة لكم، الصلاة في الساعة الثانية شنو؟ مقدورة. لكن ما كنا هناك تكليف آخر تقيم الصلاة في مقدوركم أن تقيمونها تقيمها، وإذا كان لكم في مقدوركم فتصح. خوب المحقق التركي ونحن كلنا والسيد الأستاذ الخوئي وجملة من نقولون جامع الصلاة مقدور، جامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. أنتوا تقولون صلاة مقدورة؟ جامع الصلاة مقدور؟ هذول جعل يعني إلى نفس الإشكال. فقد يوجه كلام المرزا بهذا التوجيه، لكن هذا التوجيه لكلام المرزا أيضا غير صحيح، لأن كون الخطاب صادرا بداعي البعث والتحريك هذا احنا فهمناه من ماذا؟ فهمناه من ناحية استظهار ذلك من الخطاب عرفان. العرف لا يستظهر من الخطاب، الخطاب بالواجب الموسع، خطاب الصلاة مثلا في أول الظهر، العرف لا يستظهر من هذا الخطاب أكثر من أن هذا الخطاب صدر بداعي البعث والتحريك لكي يحصل للمكلف الانبعاث نحو الصلاة في آن من آنات عمود زمن هذا الواجب الموسع، يعني من الزوال إلى الغروب، في آن من آنات هذه الفترة الممتدة من الزوال إلى الغروب يحصل للمكلف الانبعاث نحو الصلاة في آن من هذه الآنات. هذا هو داعي المولى. ومن الواضح أن المكلف يمكنه أن ينبعث ويتحرك في آن من هذه الآنات الممتدة من الزوال إلى الغروب، يمكنه أن يتحرك في آن من هذه الآنات نحو ماذا؟ نحو الصلاة. هذا المقدار من الإمكانية كافية لصحة تعلق التكليف بالجامع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.